ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بعد أن ذكر المولى جل وعلا يوم المعاد، يوم القيامة، يوم الهول، يوم الفزع، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، نادى الله جل وعلا عباده بأن يستجيبوا لأمره وأن يطيعوه ويأتمروا بأمره وينتهوا عما نهى عنه، لأنه سيجمعهم في ذلكم اليوم الذي سماه يوم القيامة واليوم الآخر ويوم الزلزلة ويوم الصعقة ويوم الطامة ويوم الحاقة. اجمعهم في هذا اليوم في صعيد واحد للحساب والجزاء. المتقون المؤمنون الموحدون ينيلهم رضوانه، الضالون المشركون الفاسقون يوليهم ما عبد لهم من جزاء. فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم. هذا اليوم هو اليوم الذي سبق أن أشير إليه، وهذا اليوم يوم حق. لا يظنن المرء أن الله تعالى لا يجمع الخلائق، وأنه متى مات الإنسان انتهى كل شيء، كما كانت الجاهلية تقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وكما يقولون: هيهات هيهات لما توعدون، بعد وبعد ما يعدكم به محمد من أنكم تبعثون وتحشرون وتحاسبون وتجازون على أعمالكم. أقول: لا يتصورن المرء ذلك، لأن الله تعالى هو الذي بدأ الخلق، وكما بدأ يعيد الخلق ويحشر الخلق ويجازيهم على أعمالهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ولا مانع أن أذكر لك القصة التي جرت لرجل ممن كانوا قبلنا أذنب ذنبا عظيما وخشيا أن يؤاخذه الله تعالى ويعذبه ويعاقبه، فأوصى بنيه وآله وقال لهم: إن مت احرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. وقال: لئن قدر الله تعالى علي ليعذبنني عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين. الباعث الذي حمله على هذا العمل المنكر ليس هو إنكار الرجعة وليس إنكار يوم القيامة، وإنما تصور هذا التصور الخاطئ، ظننا أنه إذا حرق لا يقدر الله عليه وأنه قد انتهى كل شيء منه، ولهذا بالغ فيما يعتقد من إعجاز بأن يضع نصفه في البحر ونصفه في البر. الخشية الخوف من الله تعالى دعاه إلى أن يقف هذا الموقف، هذا الموقف شنيع، الله قادر على أن يعيده وقد أعاده جل وعلا. فلما مات أحرقوه وضعوا نصفه في البحر نصفه في البر، أمر الله البحر أن يجمع ما فيه. البحر لمن؟ لله. أمر الله البر أن يجمع ما فيه، أقامه الله سويا. وأنا أريد أن أنبه من باب التذكير لنعلم أن الأمر ليس بالمعجز لله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وكنا في عالم الأزل، عالم الأزل قبل عالم الرحم موجودون، أين كنت؟ أتعلم حالك في ذلك الوقت؟ أين كنت وأنت موجود في علم الله؟ وأريد أن أدلل لك من القرآن على أننا موجودون. لما خلق الله تعالى آدم وأهبط الله تعالى أبانا آدم إلى الأرض، مسح الله ظهر آدم وأخرج من ذر من صلب آدم ظهر آدم ذريته كالذر، ونشرهم الله تعالى كما جاء في بعض الروايات في وادي النعمان، ووادي النعمان بعرفة. وأخذ الله تعالى على ذرية آدم وهم كالذر، أخذ عليهم العهد والميثاق وقال لهم: ألست بربكم؟ فقلنا بلى، قلنا بلى. فأعادنا الله إلى أصلاب الآباء إلى أن حان وقت خروجي وخروجك وخروج من قبلنا إلى آدم. أخذ الله العهد والميثاق. نحن يا جماعة مؤمنون، نحن مسلمون، أنزل الله القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا كلام الله، هذا قرآن الله. من لم يكتف بالقرآن فلن يكفيه شيء، ومن لم يؤمن بالقرآن فلن يؤمن بشيء، ومن لم يؤمن بكلام الله تعالى فسيؤمن بكلام الشيطان وحزبه. الله تعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولعل هذا من الحكمة في أن الحجيج يذهبون إلى عرفة ويقفون جميعا بعرفة، ولا حج لمن لم يقف بعرفة. الحج عرفة، وادي النعمان بعرفة، فالحجاج يساقون إلى عرفة ليأتوا إلى هذا الموضع الذي سبق أن أخذ الله تعالى فيه عليهم العهد والميثاق، يذكرهم بأن هذا الموطن الذي سبق أن أخذت عليكم العهد فيه والميثاق ألست بربكم؟ فقلنا بلى. أعادنا الله إلى أصلاب آباء إلى أن حان الوقت وحصل ما حصل، وصور الله الجنين في الرحم، نفخ فيه الروح، خرج إلى هذه الدنيا. والله لو تأملت حالك ونظرت إلى الأطوار التي جرت لخروجك، طعام أكل، قوة في تأمينات، بعد ذلك تحركت شهوة الرجل، شهوة المرأة، خرج الماء المني الذي فيه الحيوانات المنوية من الرجل والمرأة، واستقر في الرحم، وبعد ذلك نفخ الله فيه الروح. لو تأملت هذا لعلمت أن الله تعالى لا يعجزه شيء، لا إله إلا هو. فإذا ما سمعنا أيها الإخوان أمثال هذه القصة التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتأكد أولا هل الحديث صحيح أم لا. فإذا كان الحديث صحيحا آمنا وسلمنا. فالنبي أخبر في حديث صحيح أن هذا الرجل فعل هذه الفعلة شنيعة لا يجوز أن يعملها العبد المؤمن بأي حال من الأحوال، لكنها قد وقعت من هذا الرجل، فأقام الله الرجل بعدما جمع ما في البحر وما في البر وأقامه سويا، وسأله: ما الذي حملك على هذا؟ لما أوصيت بهذه الوصية؟ قال: يا رب خشيتك. فسامحه الله. كذلك يا أخ، يا من يعيش على هذه الأرض 100 عام أو أقل أو أكثر، بعد خروج الروح واستقرارها في عالم البرزخ عند الله كما كانت في عالم الأزل، وصارت في عالم الرحم، صارت في عالم الدنيا، الآن تنتقل إلى عالم البرزخ. فإذا بعث الله الخلائق أعاد الله الأرواح إلى الأجساد للحساب والجزاء. لا بد من الحساب من الجزاء، ما تنطق به يدون، ما تراه ما تقوله ما تشمه ما تلمسه، الأرض التي تمشي عليها، الفرد الفم، كل ذلك مدون مصور. ونحن اليوم لا نحتاج إلى كثرة كلام في تحقيق هذه الأمور، لأن الله تعالى أرانا ونحن في هذا العصر في هذا الزمن التسجيل التصوير التلفاز، كذلك لله تعالى ملائكة دونوا ويدونون علينا ما نتكلم به ويصورون، وكل ذلك يظهر يوم القيامة. القرآن يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ورسول الله يقول صلوات الله وسلامه عليه ينصب لكل غادر لواء، ينصب لكل غادر لواء. هذا الكلام قبل 14 قرن، قبل التلفاز، قبل التصوير، قبل وقبل وقبل. فالنبي يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. هذا اللواء علم يرفع، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، الذي عمله قد صور ورفع، هذه الغدرة التي عمل. عندما زال المعالم، عندما وضع يده على أرض الأرامل، عندما وطئت خدماه وذهب إلى موضع البغى، عندما دخل على المرأة، عندما شرب الخمر، عندما زنى، المظهر مصور مصور. هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا يكون يوم القيامة، هذا يكون يوم الرجعة، هذا يكون يوم الآخرة، هذا يكون يوم الحساب والجزاء. إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، ما تاب ما تاب أظهر له الحال. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. تشهد الرجل، أنا مشيت، اليد أنا أخذت، العين أنا نظرت، الفرج أنا زنيت، الفم أنا قبلت وأكلت وعملت. يخاطبون الجوارح، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أقول ونحن اليوم وبعد 14 قرن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عندما شرع لنا تقبيل الحجر الأسود، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وضع فيه رقا وقلما، وأنه يشهد الحجر الأسود لمن وافاه على الإيمان. قبل 14 قرن أخبر بأن الحجر الأسود من مر عليه قبله، ما استطاع وضع يده وقبل يده، وضع عصا وقبل العصا، ما استطاع أشار إليه. هذه الحركات لما؟ ما هي المصلحة؟ ما هي الفائدة؟ ما هو المغزى؟ قبل التصوير قبل التسجيل أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الحجر يشهد لمن وافاه على الإيمان يوم القيامة. لهذا يا إخوان قضية البعث والجزاء، قضية الحساب، قضية السؤال، قضية جمع الخلائق، هذه قضية يجب علينا أن نؤمن بها كل الإيمان، لأن الله ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا الله تعالى لأمر يريده، أمرنا به لنعمل في هذه الدنيا العمل الذي يرضيه، وبعد ذلك الحساب والجزاء، إما إلى الجنة إن شاء الله وإما إلى النار، نسأل الله العافية. ولهذا قال الله تعالى استجيبوا لربكم يا عبادي ائتمروا بأمري انتهوا عما نهيت عنه أطيعوا رسلي الذين بعثتم إليكم سلموا القيادة لهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لا تستعملوا أهواءكم وآراءكم لا تعتمدوا على عوائدكم العقل كاسد الرأي فاسد وإنما علينا الاستسلام لله ولرسول الله. ولهذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ذم الرأي والعقل أي عقل لي وأي عقل لك أي عقول لنا تدرك الأمور على حقائقها لا سيما ما يتعلق بمطلوب الله وأمر الله ونهي الله ليست لنا عقول هذه العقول تشرع هذه العقول تأمر وتنهى أنا أرى أن عقلي خير من عقلك وأنت ترى أن عقلك خير من عقلي بل المجنون المعتوم الذي أجمع العقلاء على أنه مجنون إذا كلمته بكلام اعتقد أنه هو على الحق وأنك على الباطل وقال لك أنا مجنون وهو مجنون. لنعلم أن عقولنا وآراءنا ليست بشيء. قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه في ذم الاعتماد على الآراء والعقول لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخبز أولى من المسح بالأعلى أولى بالمسح من أعلى. الخبز أجلكم الله النعل الذي يستر الكعبين إذا كان من جلد وإذا كان من غير الجلد من صوف وغيره يسمى جورة يسمى موق. هذا الخوف جعل الله تعالى لنا فيه رخصة إذا لبسناه على طهارة وكنا مقيمين أن نمسح على الخوف على الجورب يوم وليلة. إذا توضأت لا تنزع خفك الذي أدخلته على طهارة توضأت الآن أحسنت الوضوء لبست الخف الذي يستر الكعبين انتقض وضوئي لصلاة الصبح. إذا جاء وقت صلاة الصبح أتوضأ وأمسح على الخف الجورب الموت ولا أزيل الخف يوم وليلة من صلاة الصبح إلى صلاة الصبح. هذه رخصة من الله. المسافر 3 أيام ولياليهن سافرت هذه الليلة توضأت لبست الخف الجورب المو انتقض وضوئي لصلاة الصبح. صبح اليوم الآتي والذي بعده والذي بعده أتوضأ ولا أزيل الخف، وإنما أمسى على الخف. رخص من الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. كيف أمسح؟ أنا لا أزيل الخف، أمسح السفن، أمسح العلو، أجمع بين العلو والسفن. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن أسفل الخف هو الذي يطأ الأرض. ولكن الذي شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أننا إذا مسحنا إنما نمسح على ظاهر الخف، لا نمسح على الباطن، لا نمسح على السفن، وإنما نمسح على ظاهر الخف. يعني لا تعتمدوا على آرائكم، آرائكم ليس شيء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المعنى أن هذا النبي الكريم إذا أمر بأمر يجب علينا أن نأتمر لأمره، وإذا نهى عن شيء يجب علينا أن ننتهي عما نهى عنه، لأنه لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يسخط الله ولا يرضى الله تعالى به. لا تقولن أيها الأخ هذا الأمر، هذا النهي إنما كان لأصحاب رسول الله. نحن اليوم في القرن العشرين، نحن اليوم في القرن الخامس عشر. الأوامر والنواهي التي كانت على عهد الصحابة هذه تكون لنا اليوم؟ وقد تطورنا وتمدنا وتقدمنا، بل تأخرنا، والله ما تقدمنا وإنما تأخرنا. تقدمنا في معصية الله وتأخرنا عن طاعة الله، ولهذا أذلنا الله، ولهذا أذلنا الله. والله إننا أذلاء حتى يعزنا الله. أتظنون أن ما نحن به اليوم عز؟ والله ليس بعز، وإنما هو ذل. السبب بعدنا عن الله تعالى، مخالفتنا لرسول الله، عدم طاعتنا لله تبارك وتعالى. يا إخواني، لا نغالط أنفسنا، لا نضع الأشياء على عيوننا. علينا أن نعلم الواقع، علينا أن نعلم الواقع. لا يمضي يوم أو زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال رسول الله. فلقد صح عن رسول الله أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم. فهذا ليس بعز كما تتصور. العز، العز المجد الأصيل، المجد الأثير، المجد الذي كان عليه المسلمون في القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، إلى القرن السادس. بلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه، شرق وغرب وشمال وجنوب. الإمام مسلم واحد بطيبة، بطيبة بالشام ببغداد عاصمة البلاد الإسلامية، الخليفة واحد. السبب يجمعهم، تجمعهم رسالة واحدة، كتاب واحد، نبي واحد، قول واحد. ولكن لما تفرق المسلمون شذر ومذر ومذاهب شتى، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا وهذا يبدع هذا وهذا يكفر هذا وهذا يرى أن هؤلاء خارجون عن الإسلام ويرى هؤلاء أنهم عن الإسلام، هؤلاء يرون أن الشرع الذي يجب أن يسلك كتاب الله وسنة رسول الله، الآخرون يقولون لا، سنة رسول الله لا تصلح، شرع الله لا يصلح، لا يحكم في الحدود ولا في الدماء، وإنما نحكم قانون إنجليزي فرنسي إسباني إلى غير ذلك. لما حصل ما حصل صار الدبور والرجوع إلى الوراء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، هكذا قال الله تبارك وتعالى. وسبب ذلك كله مخالفة رسول الله، ولأننا نفخ في روحنا وعلمنا أن نقول نحن في عصر المدنية التقدمية، أتريدوننا أن نعمل ما كان النبي يعمل وما كان أصحاب النبي يعملون وما كان الرعيل الأول يعمل؟ أتريدون أننا نعود إلى الوراء؟ أتريدون أننا نعود إلى الخلف؟ أتريدون أن ندع ما عليه الغرب وما عليه الشرق المتقدمون الذين وصلوا إلى السماء إلى الفضاء والذين اخترعوا وفعلوا وفعلوا؟ اسمحوا لي أن أقول، الذي يتصور هذا التصور والذي يعتقد هذا الاعتقاد جاهل، جاهل عن تاريخ سلفي، جاهل عن تاريخ سلفي، ما قرأ سيرة أجدادي آبائي أسلافي الأوائل المسلمين الذين حكموا البلاد والعباد والذين دوخوا العالم والذين فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد الخبر ووصلوا إلى الصين ووصلوا إلى المحيط الأطلسي وهم يلبسون الأزر ويلبسون الأردية ويلبسون العمائم ولهم لحى ولهم لحى، يأتمرون بأمر الله وينتهون عما نهى الله تعالى عنه. إذا قال لهم قائل قال الله قال رسول الله، توقفوا عما يريدون أن يعملوا. أضرب لك مثال وبالمثال يظهر الحال، وبالمثال يظهر الحال حتى تعلموا أيها الإخوة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب السلف الرعيل الأول. أضرب لك مثال، المثال الأول، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنى هذا المسجد. أول من بنى هذا المسجد رسول الله، بعد ذلك ضاق فبناه عمر، زاد من الأمام وزاد من الغرب وزاد من الشمال، وبناه بالتراب واللبن وبناه بالجريد والسعر على غرار ما كان على عهد النبي. أنت معي؟ انتهى من البناء وإذا بدار العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من المسجد، ولدار العباس ميثاق، ميثاق يعني مرساه، شارع في المسجد، الماء الذي يسيل من دار العباس يسقط في المسجد. مر عمر يوما وإذا بآل العباس رضي الله تعالى عنه غسلوا دجاجة، وإذا بماء بالماء يسيل في المسجد، مسجد النبي. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن صعد وأخذ الميثاب وأزاله، فساد مضرة قذارة تلويث لمسجد رسول الله. الدار دار العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخليفة، الخليفة لبلاد العرب وبلاد العجم وبلاد الروم وبلاد القبط، الخليفة الإمام له أن يعمل ما يرى فيه مصلحة، يعني مصلحة. آل العباس دائما يغسلون دجاج أو أشياء وتقع في المسجد، أزال عمر هذا الميثاق. عاد العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأخبر بأن عمر أزال الميثاق الشارع في المسجد. أتى العباس إلى عمر وقال لعمر: يا عمر، أزلت يعني الميثاق، أزلت وقد وضعه رسول الله بيديه؟ أنا هذه الدار لما بنيتها رسول الله ساعدني لأنني عمه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع الميثاق في هذا الموضع، أتتجرى يا عمر يا خليفة، يا خليفة، وأنا أكرر يا خليفة لتعلم أنه ليس خليفة للبلاد العربية فقط، وإنما خليفة لبلاد الفرس والروم والقبط والبحر الأبيض. يخاطبه ويقول له: أزلت وقد وضعه رسول الله بيديه؟ لعمر أن يقول: نعم أزلته. ماذا تصنع يا عباس؟ ماذا تريد أن تفعل؟ هذه سياسة شرعية. لا، عمر ما قال هذا الكلام، وإنما الذي صنع عمر بعدما سمع ذكر الرسول، فعل الرسول، انحنى وطاطى ظهره وقال للعباس: أنشدك الله، لما علوت على ظهري وعدته حيث وضعه رسول الله. يا إخوان، مقام الرسول ليس بالهين، مقام الرسول عظيم، مقام النبي عليه الصلاة والسلام تقديم أقوال أفعال هوى على هوانا وعلى هوى جميع الخلق. عمر يقاطي ظهره، يقاطي ظهره الخليفة ليرقى العباس على ظهر عمر، وقد رقى العباس على ظهر عمر ووضع الميثاق حيث وضعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا أخرج من العباس وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأعطيك النموذج والمثال الثاني. لما زاد من عمر من ناحية الغرب وإذا بدار العباس بلسق المسجد، عمر يريد أن يهدم الدار ويجعلها في المسجد، العباس قال: لا، هذه داري، لا يمكن لأي أحد أن يجبرني على أن تزال وتوضع في المسجد. حصل بين الخليفة عمر وبين العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كلام، وإذا برجل من الصحابة آخر يسمى عبد الرحمن بن عوف أتى، لما تنازع قال أنا ترافع إلى عبد الرحمن بن عوف يحكم بيننا. عمر يقول أنا ما أخذت هذه الدار لنفسي، وإنما أريد أن أجعلها زيادة لمسجد رسول الله. العباس يقول لا، لا تؤخذ قصرا مني، إذا احكم يا عبد الرحمن بما أراك الله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال نعم أنا أحكم بينكما. وذكر قصة، هذه القصة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقعت لسليمان بن داود نبي الله ورسوله عندما بنى المسجد الأقصى، وإذا بدار لامرأة عجوز، دار لامرأة عجوز بجوار المسجد، أراد نبي الله سليمان أن يأخذ الدار قسرا ويدخلها في المسجد، فعاتب الله سليمان على ذلك. قال عمر إذا لا، اترك دار العباس على وضعها وحاله. لما حكم للعباس رضي الله تعالى عنه قال العباس إذا ما دام الحكم لي الآن جعلتها في سبيل. يا جماعة اسمحوا لي مرة أخرى أن أقول والله ما علمنا مقدار رسول الله. مقدار رسول الله عندنا وبصراحة إذا كان ربيع الأول وربيع الثاني احتفلنا بالكهرباء واجتمعنا اجتماعات وذبحنا الخرفان وأكلنا الطعام وملانا بطوننا وقمنا نمدح أحمر الخدين أزعج العينين ونأتي بمن صوته عذب لذيذ نتمايل، بل والله الذي لا إله إلا هو إذا كان بعضكم لا يعلم في بعض البلاد يؤتى بالموسيقى بالعود والكمان والدف ويقولون إنهم يحيون ذكرى مولد النبي صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الوقت تجول طواف في القرى في الأمصار في المحال، هذه هي محبة رسول الله فقط. لا نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا في العام مرة أو مرتين بحفلات وطبول وأكل وشرب، بل أقول وأنا أعلم ما أقول تماما، باعت الحشيش باعت المخدرات باعت الفسوق في هذه الليلة، يصرفون في بعض البلدان حبوبهم مخدراتهم خمورهم، ويقع زنا ويقع بغى وما إلى ذلك بهذه الدعوة الباطلة. هذه هي محبة رسول الله؟ لا، محبة رسول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تلبس ذهب، ما ألبس ذهب. لا تلبس حرير، ما ألبس حرير. لا تعمل كذا، اعمل كذا. ما دام أن النبي قال اعمل عمل، لا تعمل لا أعمل. هذه محبة رسول الله، هذه محبة رسول الله. وأذكركم بقصة عمر أيضا. عمر جاء إليه يهودي ومنافق يترافعان عنده إبان حياة رسول الله، وكان المنافق واليهودي ترافع إلى رسول الله، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، فلم يرضى المنافق قال لا هيا بنا إلى أبي بكر، فأتى إلى أبي بكر وقضى لهما أبو بكر رضي الله عنه بمثل قضاء رسول الله. المنافق ما رضي، قال هيا إلى عمر. أتيا إلى عمر، قضى عمر بمثل ما قضى به أبو بكر ورسول الله. ما رضي اليهودي؟ قال المنافق. ما رضي المنافق؟ قال اليهودي لعمر: يا عمر، لقد قضيت بمثل ما قضى به مسكين الذي يعتقب ومسكين الذي يقدر هؤلاء هذا التقدير ويدعو رسول الله. الإسلام ما عرفناه يا مسلمون، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قدرناه حق قدره يا مسلمون، تقدير النبي حق قدره، أن نطيعه فيما أمر، أن نصدقه فيما أخبر، أن نجتنب عما نهى عنه وزجر، ألا نعبد الله إلا بما شرع. وأختم كلامي في هذه النقطة بقول الله تعالى، يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية سببها قصة لرجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، رجل أنصاري ورجل مهاجر. المهاجري الزبير بن العوام، تنازع الرجلان في ماء في عين تخرج من سراج الحرة الشرقية، الحرة الشرقية ينبع منها ماء، هذا الماء يأتي من وادي سيل، وادي سيل العقول، والمدينة كانت مشهورة بكثرة المياه وكثرة الخيرات وكثرة البركات. بعدما جاء هذا الجيل تقلص الكثير والكثير بسبب الأعمال. والله الذي نفسي بيدي، يخرج الإمام إلى باب العنبرية إلى محطة الاستشيون للاستسقاء، ويخرج من بالمدينة قبل هذا الجيل وأكثر، قبل أكثر من هذا الجيل، جيل 60 و70 يخرجون ويستسقي بهم الإمام، والله لا يعودون إلى هذا المسجد وإلى منازلهم إلا وقد هطلت السماء بالماء المدرار والخير. والله ونحن اليوم استسقينا في هذا العام مرتين أو ثلاثة وما جاءنا شيء ولا يأتينا شيء. قلوب مكدرة مظلمة حانقة حاسدة كارهة، أعمال سيئة أقولها بصراحة، أعمال سيئة، تهافت تسابق إلى دكاكين الأشرطة لأخذها أكثر من التهافت إلى بيوت الله ومساجد الله وإلى طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاته. الماء في الحرة العقول لا ينبض، مياه الطائف تأتي إليه، وادي قناة، أمطار غزيرة، العام كله الناس يذهبون إلى العقول للنزهة لأخذ الماء والشراب والراحة والطمأنينة. هذا قبل 50 سنة. بعد ذلك الإمام يصلي في هذا المسجد ويرقى على المنبر، وأنا وأمثالي أنا أريد أن أذهب إلى عملي حتى لا يفوتني الدوام، والإمام يصلي الاستسقاء. والله والله وبالله الناس يذهبون إلى الاستسقاء ومعهم الغنم، معهم الشاء، معهم الخرفان، يستسقون. وقبل أن يتقلص الرق قبل أن يتقلص الرجل يأخذ عبده مملوكه، إذا ذهبوا للاستسقاء يقول للمملوك أنت حر في سبيل الله. كيف لا يسقى أمثال هؤلاء؟ كيف لا يسقى هؤلاء؟ وكيف نسقى وإذا دخلت المسجد لصلاة الاستسقاء لا تجد إلا 10 أو 5 صفوف أو 4 أو 3، الكل يهرع إلى العمل وما إلى ذلك. الخلاصة، هذه جملة عارضة، الماء ينبع فيمر على الزبير أولا وبعد ذلك يمر على الأنصاري، الزبير يسقي وبعد ذلك الأنصاري يسقي، الأنصاري بعد الزبير. الأنصاري قال للزبير: يا زبير سرح الماء لي، أنا أولا أسقي قبلك وبعد ذلك أنت انفرد بالماء. قال الزبير: لا، ما دمت أنا قريب من العين أنا أسقي أولا وبعد ذلك أسرح الماء إليك. تنازع، لابد من الترافع إلى رسول الله، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أتيا إلى رسول الله، سمع النبي مقالة المدعي والمدعى عليه، المدعي الأنصاري، المدعى عليه الزبير بن العوام. قضى رسول الله وقال: اسقي يا زبير ما دمت أنت قريب من شراج الحرة، اسقي ثم سرح الماء إلى جانب. لما قال النبي هذه الكلمة غضب الأنصاري وتكلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أم كان ابن عمتك؟ أنت قضيت بهذا القضاء لأن الزبير بن عمتك، صفية بنت عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب، إذن صفية عمة رسول الله، إذن يا رسول الله أنت ما قضيت بالحق وإنما قضيت للزبير لأن الزبير قريبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدر، إلى جدار الحوض. أنا أولا قلت اسقي من باب الصلح، وما قلت لك خذ حقك وافيا. الحق الوافي للزبير أن يسقي حتى يبلغ الماء إلى نهاية الحوض، لكن اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم سرح الماء إلى جاره. وأنزل الله تعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا تسليما لما قضى به رسول الله. إذا ما سلمنا لقضاء رسول الله، إذا ما سلمنا لأن نعمل بما جاء به رسول الله، إذا ما اعتقدنا أن تشريع رسول الله لا يصلح وإنما الذي يصلح أن نبقى على فوضى، أن نبقى مع جهلة، أن نبقى مع القانون الذي وضعه الخلق وندع القانون الذي وضعه الخالق. وقد ذكرت لكم غير ما مر أن هذا الشر الذي جاء به النبي من عند الله وجد أقواما جهلا وفي ضلال عمياء في خلال 23 عام فقط تعلموا، استنارت قلوبهم بعدما تعلموا هذا الشر حكموا العالم كله بهذا الشر، حكموا العالم كله، أصبحوا سادة للأمم، أصبحوا قادة للأمم. العالم في ذلك الوقت، وفي العالم دولتان عظيمتان، دولة الفرس ودولة الرومان، كما تقول اليوم دولة روسيا ودولة أمريكا مثلا، الدولتان العظيمتان اللتان كانت تحكم العالم. ودولة الروم كانت دولة على علم عظيم، اذهب إلى بعض البلاد العربية وانظر إلى آثار الرومان، إلى آثار الرومان وما عمل الرومان وما خلف الرومان إلى اليوم. اذهب إلى عمان، انظر إلى جرش، انظر إلى بعض القرى المدن في الشام، ترى العجب العجاب. لكن هؤلاء العرب الذين أكرمهم الله بالإسلام، والذين عاشوا في جزيرة العرب، والذين ما احتاجوا إلى الرومان ولا احتاجوا إلى فارس، ولا تعلموا لغة فارس ولا تعلموا لغة الرومان، وإنما ظلوا على لغتهم وهي لغة القرآن التي أنزلها الله تعالى على سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، حكموا العالم إلى سنة 600 من الهجرة، دولة العباسيين. تقلص الحكم العباسي، وإذا بالأندلس، إسبانيا، مدريد، غيرها، قامت دولة إسلامية عظيمة هنالك في الأندلس. اذهب إلى إسبانيا وانظر إلى آثار المسلمين، ماذا خلفوا، ماذا عملوا، ماذا اخترعوا، ماذا صنعوا، وهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله. أقول لك من باب التمثيل، دولة الأندلس الإسلامية خلفت اليوم آثار في غرناطة، في إشبيلية، في قرطبة. اذهب إلى غرناطة وانظر، مثال صورة لأسد، أسد من حجارة، وبجواره صورة أسد وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وعاشر وحادي عشر وثاني عشر، 12 أسد متقابلة في بركة. الماء يبدأ بالساعة الأولى فيخرج من فم الأسد الأول لمدة ساعة، بعد الساعة يبدأ الأسد الثاني ويخرج الماء من فمه طيلة ساعة، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إلى الثاني عشر. ظلت هذه الساعة الحجرية التي على صورة أسود، ظلت ولا تزال إلى اليوم. الذي يريد أن أقول، أسد من الأسود أصبح معطل، لا يخرج الماء من فمه، ولا يزال معطلا إلى يومنا هذا، ما وجد من يصلحه، لأن الفنانين العلماء الصالحين المتقين من الأمويين في الأندلس الذين درسوا العالم، درسوا بلجيكا وفرنسا وهولندا، اندثروا وزالوا، وما وجد من يصلح هذا الأسد إلى يومنا. الطيران من اخترعه؟ المسلمون. علم الرياضة من اخترعها؟ المسلمون. علم البحار الأساطيل من الذي بدأ بها؟ أول من جعل الأساطيل معاوية بن أبي سفيان. ولكن البلاء أن هذه الأمجاد لا تدرس. جاء المستعمر رعنة الله عليه وبدأ بلاد العرب فوضى همجية، الإسلام، الإسلام ليس بشيء وما إلى ذلك. قمنا نحن نهرب بما لا نعرف ونقبل ونقول ما يقول، فلا نستجيب لله ولا نستجيب لرسول الله. ونريد الجيد منا من استطاع أن يقلد فرنسي، إنجليزي، أوروبي، شرقي، غربي، هذا الذي يرى أنه على عز وكرامة ومجد. ومع ذلك نحن إمعة وأتباع، والله لا تقوم للعرب قائمة إلا إذا عادوا إلى كتاب الله وإذا عادوا إلى رسول الله واستجابوا لله. فإن الله تعالى قال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم، وهو اليوم الآخر، وهو يوم القيامة لا مرد له من الله. إذا أراد الله تعالى أن يكون هذا اليوم كان، ولا يستطيع أحد أن يحول أو أن يمنع من قيام القيامة. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه متى ما قام ما كان قامت القيامة، وما لكم من نكير، من ينكر ما أراد الله أن يفعل أو من ينكر قضاء الله الذي قضى به، لا إله إلا هو. فاستجيبوا يا مسلمون، استجيبوا لأمر ربكم وأطيعوه من قبل أن يأتي هذا اليوم.